نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا به نذل رقاب الكفرة والفجرة والأبالسة والشياطين والمردة، فبحمد الله يتم الصالحات. نحمده سبحانه جل في علا حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يزلزل قلاعهم وملكهم وجندهم وعتادهم. نحمدك ربنا حمدا حمدا ونشكرك إلهنا شكرا شكرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وآل بيته وذرياته، اللهم صل عليه في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي تترى وتوالى علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإيمان والإحسان. الحمد لله، فإني أسمع من في البدن ومن في الأبدان، إن أخذتم فقد أعطى الله جل وعلا عطاء كبيرا كثيرا، وإن أخفيتم فقد جل الله جل وعلا فضلا كثيرا، فله الحمد بكرة وأصيلا. فموتوا هما وغما، موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا، فالخير من الله جل وعلا جلاه الله تعالى محبة ومودة، وجلاه الله جل وعلا ذرية طيبة، وجلاه الله جل وعلا حسنا وجمالا، وجلاه الله تعالى خيرا وبركة ورزقا حلالا. مهما أخذتم فإن الله جل وعلا هو الغني وهو المعطي وهو الجواد وهو الكريم، يراكم وأنتم تسحبون، يراكم وأنتم تمحقون، يراكم وأنتم تعذبون وتحاربون تصدون وتحجبون. وهو الحليم بكم سبحانه، كان بعباده حليما، سبحانه ما عجل عذابا ولا عقوبة. فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأوصي كل من سكن بدنها وبدنه بدنهما بل أبدان الكل والجميع في بيت وغرفة واحدة، أن تأخذوا بالحق سبيلا ومنهاجا وسيرا بفضل الله جل وعلا. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى كان على الهدى وعلى الخير، ومن أحبه الله جل وعلا استعمله فيما يحب ويرضى من الهدى والخير. واعلموا أن مآل الظالمين إلى البوار، واعلموا أن حال الشياطين إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الله من يعمل سوءا يجز به فإني أعظكم طاعة لله جل وعلا واعلموا أن الله يخرج أضغانكم ويولي سبحانه جل وعلا في قلوبكم ذلة وصغارا في أنفسكم تعلمون أنكم لستم على شيء في قوتكم ضعفا وخورا وسوف تعلمون بإذن الله جل وعلا بآي القرآن وبمعية الله سبحانه وتعالى أن النصر آت من الله ألا إن نصر الله قريب والحمد لله رب العالمين. اسمعوا معاشر الجن والشياطين إلى كل حيات أو الحيات إلى كل الأفاعي أو الثعابين إلى كل من جاءوا إلى هذه الأبدان منذ أول يوم أو قبل اللقاء وقبل أخذ العهد بالصدق والوفاء جئتم على خطبة وعلى زواج وجئتم في زوجين اثنين على محبتهما ومودتهما جئتم على بيت حلال وفراش حلال فأنتم أنتم الأعداء أنتم أنتم الأعداء في اليقظة أعداء وفي المنام أعداء في الفرح أعداء وفي العطل والمناسبات أعداء في السفر أعداء أنتم أعداء على الجمال أعداء في الجمال أعداء وفي القوام أعداء أنتم أعداء ركبتم بدنها وبدنه وجمالها وجماله وحسنها وحسنه وقوتها وقوته فكنتم لهما أعداء فجلاكم الله جل وعلا أظهركم الله القادر القوي سبحانه. وقلتها لكم بيقين أن الله جل وعلا سيجليكم بل أقول إن الله تعالى سيجلي أقولها واسمعوها ترقبوها سيجلي لنا ربنا الكريم الناصر سبحانه كبراءكم سيجلي لنا العظيم المالك القاهر القادر أقواكم سيجلي لنا الله جل وعلا ملوككم سيجلي لنا الله سبحانه أبارستكم وشياطينكم ومربتكم سيجلي لنا الله سبحانه وتعالى سحرتكم في البدن وخارج البدن سيجلي لنا الله جل وعلا أسراركم أسحاركم ماذا تريدون من بدن في طيبة وقول وذكر وعبادة وحسن وصدق ووفاء وإخلاص تريدون قبحا في وجه وقوام أن تصبح شنطاء عجوز قبل الأوان ماذا تريدون أن تأكلوا جلدها ها تريدون انكماشا ها ماذا تريدون ضعفا في مفاصل والعظام والأطراف ماذا تريدون هشاشة عجاجا ماذا يتعذبون يتعذبون يرتعدون يتعذبون لما لأن هذه الغيرة من أجلها جاءوا تزوجت قبل أكثر من 13 سنة أو شيء وهي الآن تشكو وقلتها لها في التشخيص الأمر ظاهر لا يحتاج أن تبين ولو تعمل بوتوكس كل نهار مش كل 3-4 شهور العجز على الجلد والانكماش على الجلد والشيخوخة والهرم على الجلد بل على المحيا حتى تذهب النظرة والنظرة حتى تذهب النظارة حتى يذهب النور والبهاء والجمال حتى يذهب الإشراق حتى يذهب الأمل والابتسامة والإقبال من أجل هذا جاءت العجوز الحية العجوز الحية السامة العجوز الحية السامة العجوز الحية السامة العجوز الحية السامة العجوز، الحية السامة العجوز، الحية السامة العجوز التي تختبئ منذ سنوات. تقول لي نعم إني أختبئ منذ سنوات، ولكنها لم تعي ولم تعلم بحالي، تستمع للرقة ولم أجلي حالي. تعلم تعلم تعلم تعلم أنك عجوز، تعلم أنك عجوز. وأقولها لكم واحفظوها مني، إن الحي العجوز لا تجلي العجز بهذا المعنى القوي في ظاهر الجسد بل حتى في باطنه، فتصبح المرأة الشابة عجوزا في همتها، عجوزا في مفاتنها، عجوزا في ابتسامتها، عجوزا في تبعلها، عجوزا حتى في شهوتها، عجوزا حتى في إقبالها، إلا إذا كانت تعرف عدوها في التحصن وتجتهد في الطاعة والعبادة والذكر والقيام والصدقة والبر والإحسان، أو أنها تبالغ كي تفحم عدوها فتحسن التبع لزوجها وحسن القول والكلام في زوجها. وإلا فحقيقة العجوز أنها تجعل المرأة الجميلة، المرأة الشابة، تجعلها تطالعها طلع النساء الرجال الأقارب كأنها امرأة عجوز، كأنها في جلدها عجوز، في أسنانها عجوز، في عينيها، في خديها، في أجفانها عجوز، نعم في ظهرها عجوز. ولهذا تقول، ولهذا تقول قولا، ارجعوا معي ماذا قالت في البداية، قالت وسط الظهر دائما أشعر بنقطة تؤذيني، لما؟ ليكون الانحناء، ليكون ماذا؟ نقطة الانحناء. هي كتسمع حنا كن، هي كتكلم حنا كنسمع، علاش كنسمع؟ نضيعوا الوقت؟ لا، لنفهم. لتكون نقطة الانحناء، نقطة الانحناء عند من؟ عند العجوز. العجوز تريدها دائما سلبية غير إيجابية، عجوز. وهل عجوز ما هي إلا نقطة من النقاط القوية السلبية العالقة في بدنها، ما هي إلا نقطة من النقاط السلبية والأعداء في بدنها، وهي هذه الشمطاء العجوز التي تؤذيها في روحها وفي صدرها، ودائما تشعر كما قالت في قلبها. العجوز كيف جئت إليها وماذا تريدين منها؟ تكلمي، ماذا تريدين؟ كيف جئت إليها؟ سحر عظيم، سحر، عين وحسد، عين وحسد، وهي صغيرة. إذن نبدأ كومة من الأسرار في هذا البدن أو في هذا الأبدان، مجموعة من الأسرار، سنبدأ بالصغير حتى الكبير. الآن العجوز تقول أنا لا علاقة لي بالسحر ولا علاقة لي بالخطوبة والزواج، أنا علاقتي بها منذ الصغر كانت جميلة، كانت صاحبة جمال ومفاتن ونور وإشراق وقبول، صح؟ فسكنتها وهي صغيرة، ولهذا قالت هي في الأعراض ما ننسى، كانت سريعة امتصاص العين والمرض حينما كانت صغيرة، صح أم لا؟ صح أم لا؟ كانت تمرض كثيرا وهي صغيرة، وكانت تمتص العين بكثرة وهي صغيرة، والحية حين كانت تسكنها، فكلما نظر إليها الناظر أو من ينظر إليها كلما أخذت الحية قوة فتجلت عليها وأضعفتها، كحال النساء ما تسكنها حية أو حيات أو جن وتكون سريعة امتصاص العين، كلما ذهبت إلى مناسبات ورجعت إلى البيت لا تستطيع الحركة يوم أو يومين أو ثلاث أيام، ثقل في العظام وفي المفاصل، لأن من فيها أخذ سما، أخذ قوة وزادا فأثقل العظام والمفاصل. فافهم هذا ما كان يقع معه وهي صغيرة، كانت تسكنها الحية وكلما طالعها الناس أخذت القوة فأقعدتها، ها، وجعلت المرض يكون لأيام ولفترات، وربما تكون معه عاهة في القدم أو عاهة في السير أو عاهة في الخطوات، صح أم لا؟ كل شيء. طيب أنت حية عجوز دخلت بالعين، ماذا صنعت لها مع الزوج؟ متأكدة؟ طيب سلمنا أنك لم تصنع شيء مع الزوج، ماذا صنعت لجسدها؟ الآلام عجوز، ثم تشويه الجمال، ثم نعم ما أعرف ذلك، ثقل في الكلام، مشيتي ثقل في الكلام. سنرجع إلى من قالت لنا لما كانت في امتحان الشفي، نعم قد قمت زوج. نبقى معك أنت الحية العجوز، تسببت لها في ضعف في العظام، ها؟ أنا كنت كنغلطها. إيوا. ولكن يا عمرة ما غلطتش غير في هذه الأواخر غير شوية، ولكن دابا زيرت عليا ولات عاود سي نورمال كيف ديما هي. والمهم المفاصل الآلام في الذات كاملة، صافي هذه خدمتي. هذه خدمتها، الآلام في المفاصل كاملة. والجلد ماذا صنعت للجلد؟ لا تأكدي تأكدي. بوتوكس ما فهمتيش. هذيك عملات غير هنا ماشي للتجميل، كان باقي ما فهمتش بان عندها شويه الجمال، عملات هنا الحرق ديال الراس، كتنوض يحرق ليها الراس، وعندهم تما ليها كيعملوها هنا، الا فيك ميغران وحرق ديال الراس تقدر تعملها هنا ماشي للتجميل. يعني انت ما اسأتي الى جمالها؟ عملت حقي. عملت حقك، ماذا صنعت في الجمال؟ كتب لي صوت حية في الصورة، يعني شوهت جمالها، ها؟ شوهت الجمال يا عجوز، شوهت الجمال. الحية العجوز خذها من الطابع تشوه الجمال، بل بعض الحالات تسقط الأسنان، تضعف النظر، تضعف السمع على حسب حالها. قلت نعم أضعف السمع في هذه الجهة، نعم قضينا أضعف السمع في هذه الجهة، ها؟ يعني تأتي على الحواس. أسلمي لله عز وجل. أنا بغيت سلمت في ديك الصاونة ديالها، دابا بغيت غير الخروج بعدو ليا. قالت لي أنا في الصاونة، وكذات الصاونة عندها في البيت. قالت لي وأسلمت، كانت تستمع للمباشر وتبقى في مكان ساخن، وأسلمت هذه الحية. نعيد بإذن الله، نسمع منك الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، نسمع هي، أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وعاهد الله أن أخرج منها وأن لا أرجع إليها، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. الحية أنت فيها منذ كانت صغيرة، صح؟ يعني فيها تقريبا واحد 35 لما كان عمرها سنتين، لما كان عندها جوج عامين، يعني الآن عمرها 37 سنة، وهي قالت نعم، يعني فيها 35 سنة. حية عجوز تسكنها 35 سنة. شعار العينين مهم. شعار العينين، على جمال الشعر حينها وعلى جمال العينين. لما كانت صغيرة كانت عندها شعر وعندها عينين. شوف حتى الأطفال الصغار لا يسلمون. الأطفال الصغار لا يسلمون. وسكنتها وعندها كان عمرها عامين. والآن عمرها 37 سنة، ومعها منذ كان عمرها عامين، وهي تؤذيها وتؤذيها بالأمراض، وآذتها حتى في دراستها، آذتها مع الزوج، ولكن النصب لا، لكن قد ما آذيته في هذا، لكن آذتها بشكل كبير في مسألة الجمال. الألم كانت آلام كثيرة دائما تسبب لها الآلام في الجسد، الآلام وتشد جلدها عظامها، ها ها العظام، قالت الجلد لا ولكن العظام. طيب سؤال، امرأة شابة وتجد دائما شد في العظام، كيف يكون حالها؟ وسنأتي، دونوا عندكم، سنأتي إلى ما إلى الحيات اللي كاين واحد الحية، كاين حية موجودة، سنفهم فحيحها حينما كانت تقوم بعملية بحركات رياضية في البطن، ولكن لا أريد الآن حتى نتخلص من حيتي العظام والصغر. هي أنت نفسك واش أنت نسية هكذا، إذن هي نفسها، لأن قالت الأخت أثناء التشخيص أو استماع الأعراض، كانت حينما تذهب إلى صالة الرياضة، قاعة الرياضة، وتقوم بحركات شد البطن، حركات رياضية، تسمع فحيح الحيات، لأنها لا تريدها أن تكون ببطن مشدود وأن تكون بجمال وقوام ويؤذي مكان تسكن فيه أو تستقر داخله. والظهر ديالها ها في بزاف العينين كتوقف قدام الرياضة في لاصال، واللي موراها يشوف. نعم. طيب لماذا حينما كانت تقوم بحركات رياضية في قاعة الرياضة لشد البطن كان يصعب فحيح الحيات؟ سمعتوا؟ قالت لا أريدها أن تكون جميلة، لا أريدها أن تكون جميلة، وحينما كانت يعني تقاوم وتذهب إلى قاعة الرياضة وتعمل بهذه الحركات كانت الحية تصعد وتسمع الصوت، يسمع فحيح الحيات. لما؟ لأنها كانت تتعذب، لا تريد أن تكون ماذا؟ جميلة. وقلتها قبل قليل، إذا كانت تؤذي العظام وتؤذي الجمال، صح؟ أخرجناها من صمتها وتبينت حقيقتها. إذا هي جعلت مركزا وسط الظهر حتى يكون الانحناء، تؤذي العظام ولا تريد شد البطن. إذا هذه كانت غاية الحية التي سكنت منذ أكثر من 35 سنة وغايتها دخلت بالعين الحسد وتريد تشويها الجمل، صح ام لا؟ طيب عاهدي الله جل وعلا ألا يبقى أثر لهذا الداء، قل أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا صنعت أيضا؟ قالت لي قبل أن أخرج اصبر حتى أمسح هذا الشيء. هي الآن تمسح الأماكن الداء التي تسببت فيها، هاي قد أمسح الوسخ، هاي جيد. الله سيدي صلى الله تعالى أن يثيبك خيرا وأن يأجرك خيرا، لكن إذا كانت أي علة تسببت فيها قبل خروجك هيا اعترفي بها وامسحيها. هل صنعت شيء آخر؟ شنو عملتي؟ ماذا صنعت؟ وقيل صافي العظام، البطن، الرأس، ها خلاص. الآن بإذن الله أنا أؤذن إن شاء الله تعالى وأنت تخرج إن شاء الله تعالى، مسامحينك بإذن الله حتى إن شاء الله تسامحك، غفر الله لنا ولك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نحمد الله عز وجل. ما قدرش هيا نعيد الاذان باذن الله. هيا هيا هيا باذن الله بصدق هيا خرج طاعه لله تعالى ولا تبقى في البدن. هيا هيا قل بسم الله واذكر الله جل وعلا كثيرا. هيا هيا بسم الله لا اله الا الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما حالها؟ خرجت؟ خرجت الحمد لله الذي ساعد بفضل الله جل وعلا في هذا اليسر وهو اجتهاد الأمة واتباعها للمباشر يوميا. نعم نعم سنأتي إليه. من معي الآن؟ حمو. قلت الذي ساعد الأخت بفضل الله تعالى وهذا أوصي به كل مسلم هو الاجتهاد وأنها تواصل الاستماع للمباشر على مدار الساعة في الحمام في الاغتسال في ترتيب البيت في كل ساعات البيت حتى عملها تنجزه من البيت وهي مباشر على مدار الساعة بفضل الله تعالى والمقاطع هذا ما جعل كل من فيها يفهم الوعظة ويفهم الحكمة كأنه الآن فقط نعطيه الإشارات بإذن المولى رب الأرض والسماوات. حمو ما سرك في هذا البدن؟ ما سرك في هذا البدن؟ ها؟ كيف لقيت يا راسك هنا؟ قال وجدت نفسي فيها لا أعرف من جاء لي. ها؟ ندت في شكل. لمن جاء بك؟ البعض يسأل يقول كيف نعم البيت مثلا أنت تدخل إلى الحمام التلفاز يعني الصوت يسمع في البيت الانترنت على التلفاز يسمع في البيت وتقوم بكل الاعراب حتى اذا دخلت الحمام هو يعني دائما في البيت في جو البيت في فضاء البيت في هواء البيت ويعم كل البيت لا اشكال في هذا انت لم تاخذه معك وسحبته الى الحمام مفهوم؟ طيب اذا قل لي قل لي كيف جئت الى هذا المكان؟ كيف جئت الى هذا المكان؟ من جاء بك؟ هناك سر في الاتصال سحر إذا تعترف قال لي شيء بخير جئت بالسحر أي سحر هذا؟ مغشوش. كم سنة وأنت فيها؟ أنت فيها مدة 5 سنوات حمو يسكن مدة 5 سنوات بسحر مغشوش أين رش في هولندا أم في المغرب؟ في المغرب في هولندا مغشوش هناك هذا بهيك تتكلم هي واعية طيب أريد أن يتكلم في 5 سنوات في البيت القديم في البيت الجديد في البيت القديم أنا حمو من يجيبني حمو 5 سنوات طيب لماذا رش هذا السحر على البيت ها كيف للتفريق بينها وبين زوجها طيب وماذا صنعت أنت؟ كنت يعني تزرع الفتنة بينها وبين الزوج، تسبب في المشاكل بينها وبين الزوج. وأقول المرض يجب أن يكون يتحلى بالذكاء والفهم حتى لا تلعب بجيوب الشياطين. قال سر، قال سر عظيم، وهو سر عظيم وكذلك علاج شرعي، وربما قل من يتفقه ويتفطن إليه، لكن وجب أن نبينه للناس. قال قد غلبتني. بما؟ قال هي ذكية، كلما حاولت زرع الفرقة والفتنة بينه وبين زوجها باشرت هي وزوجها إلى الفراش والجماع. هي فتقول يكون الإقبال منها هي، وتكون هي ما تدعو زوجها إلى الفراش، فتسكن نفسها وتسكن كذلك نفسية زوجها، وبالتالي انطفأت الحدة والنار وغلب إبليس والشيطان. هذا علاج طيب وعلاج شرعي وذكي. نعم هذا علاج قوي جدا سبحان الله، لكن لا يوفق إليه إلا موفق. حينما يكون سر أو سلاح أو سحر الطلاق والفرقة والعداوة عوض أن تقوم الحروب في البيت، تجذب الزوجة زوجها والزوج زوجه، ويكون في رأس جماع، وحين انتهت الخصومة والعداوة ففهمناها. ذكاء، فهم، توفيق، سداد من الله، معية وتحصيل من الله عز وجل. خلاص. طيب 5 سنوات وأنت فيها، ولكنك ما نجحت وما أفلحت. قل أشهد، قلي أنا جزر وأصفر، ما نجحت بشيء. قل أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن أعلنت الشهادة، أنت خضعت لله. خلاص كتسمعني؟ حمو حمو حمو، هيا إلى الله عز وجل. كتسمعني ولا لا؟ خرج. طيب لما عن الشهادة يعني سقط يدا، لكن مع ذلك نحن الآن في أول جلسة نبحث في أطوار وأغوار وأسرار الأبدان، ثم عليك كنت طيب آخر في الصدر. طيب الآن بإذن الله ضع يدك على الوجه. هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. معشر الجن، من معي؟ من معي؟ كلكم من؟ من خدام ماذا؟ الملك. ملك، كيف جئت إلى هذا البلد؟ أنت خادم الملك. أي ملك بالضبط؟ ملك غواص، ولهذا ترى نفسها دائما ترى في المنام أنها تسبح وتغوص. ملك غواص. طيب هو اللي يعمل، انا لا ما قلتها لكش في الرجلين ما تقدرش هو خاص بالام القدمين بالدرجه ديما هو كيخسر لي هذيك الدار الدرجه بالسيرفيس ديالها هولندا سبحان الله شيء هولندا تعجب وليدي هذا الشيء هولندا الدولة رقم واحد في الدراجات الهوائية الدراجة ما شاء الله ولو شريوها ب 3000 أورو حتى 4000 حتى 5000 أورو ويتنافسون في هذا وهي طبية سبحان الله ونورمال هي ما تعطيش كاع دوك الفلوس في غير الدراجة نعم قلت لهم هاد ولاد الحرام اللي فيا يخرجوا لي على السيارة ديما خاصة ديما نعم نعم نعم ثمن غالي باش تكون ما تخسر وسمع ولكن هانت وجبتها الكتريك على حساب داك الوراكين وهي ماشي شارفه باقي صغيره ما تقدرش تعملها مهم جابتها واش نعملوا ليها خسرات جديده الموتور تحرق راك معايا معاك واضح خادم الملك يعترف انها لازالت شابه لكن لا تستطيع ان تحرك يعني عجلة الدراجة تحرك الدراجة الهوائية قال لأن العجوز كانت تجعلها هرمة كبيرة يعني عجوز فاشترت دراجة هوائية ب 3000 قالت ب 5000 أورو 3000 أورو 3000 أورو يعني 3000 أورو تقريبا واحد 3 مليون مغربية بما شريت دراجة هوائية يعني جيدة جدا وفعلا هناك دراجات غالية عندهم في هولندا لأنهم يتنفسون فيها ويجتهدون في صناعة تكون هوائية وفي نفس الوقت تكون الكترونيك يعني تحرك بيدك وبالهواء وفيها بزاف الاساليب ومثلا فيها خاصيه التامين خاصيه الهاتف اشياء كثيره يتنفسون فيها المهم هو يقول لنا السر قال لك مع ذلك كان دائما ترى العطب في هذه الدراجه لماذا؟ باش ما تكونش كتمشي بها يعني يعطلون عليها السياره واشترى الدراجه ويعطلوا حتى الدراجه وهذا الذي تكلم الان هو خادم الخدام الملك الذي يسكن البدن كم اللي مشاو يبيعوها ما عملناها احنا الشغل ديالنا باش ما تباعش هي فكره مثل طن فطرات قالت الراجل هاك اللي عطى لخويا شري رش فرشوا باعوها يعني احنا نعملوا الحيلات وهي الظروف قالت يعترف ان سيارتها كانت ما تبيع باش تباع فهي لا خسرناها من نهار الاول خسروها وشافت انا ديما خاسره فاشارت ان يصنع ماء الرقية وترش به السيارة ويسر الله الحال قال هي أتعبتنا بذكائها ذكاء في العلاج هكذا نريد كل مريض أن يكون ذكيا جدا مجتهدا في أساليب وأسباب الوقاية والشفاء بإذن الله عز وجل لا يبقى قاعسا قاعدا يضع يد على يد لا لابد أن تحرك بالأسباب كما أنه يسعى بأسباب لأذيتك اسعى بأسباب لتخلص نفسك من الأذية بإذن الله عز وجل ويعلم يهتدوا ويكونوا في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى طيب أنت كم سنة وأنت فيها؟ لا قل تعرف طيب بأي سحن ولجت أنت دخلت؟ ما عرفتش إيش عند الملك وجابني جابنا هنا ما عرفتش إيش عنده يعني يعني أنت خادم الخدام الملك ماذا كانت وظيفتك في البدن؟ صراحة؟ لا وكيل بماذا أوصاك الملك أو أوصاك السحرة في هذا البدن؟ أدت في شكل يعرضونا عندها كيف؟ يعرضونا عندها ندخلوا في هذا الجسد كأنهم جعلوا جسد مفتوح قالها لك واقيلة واحدة أخور حمو قالها لك يعني بكثرة الأسحار وقوة الأسحار جعلوا الأبواب والمسام مفتوحة بحيث كل جني يكون يجول يصول وكأنه يرى شيء يجذبه إلى بدنها وأراد الدخول فليدخل أشهد قل أشهد شهد خرج هنا البدن هذا البدن فيه أسرار أنا أقول لك الأسرار أنا الآن أخذ الأمور كأني أرتبها هناك أسرار دخول إسلامهم وخروجهم بهذه الطريقة يوحي بعدة فرضيات، لكن حتى النهاية بإذن الله تعالى باش نضبطوا الأمور بإذن الله تعالى. الآن أتلو بإذن الله تعالى ليظهر آخرون إن شاء الله جل وعلا ويبدو كذلك ما عندهم بإذن الله ويخذوا طاعة لربهم سبحانه. نعم نعم. تطلع في الدروج تلقى الملك. أنا فهمت يعني أرتقي خطوة خطوة درج درج درجة درجة حتى ننتهي من الغبار ونصل إلى القاعدة والأساس. إيوا حنا هادشي أصلا غير هاد المسائل معروفة. ها؟ بإذن الله عز وجل. من معي الآن؟ خادم من خدام الملك. ماذا وظيفتك أنت؟ عضوني. عضوك فين؟ في البدن؟ يعني يعملوا الفرح؟ ديما عندهم الفرح يعرضوا الأجنة لهذا الجسد. يعني من شكون اللي بالضبط عندهم الفرح؟ يعني تقام طقوس عند الجن من أجل جلب الجن ليكونوا في البدن بكثرة يوميا، بمعنى هناك ساحر في البدن، بمعنى هناك ساحر في البدن. الساحر حتى يبقى على قوته وعهده وصلابته وشدته يقوم بطقوس كل ليلة من أجل الأنصار والأعوان والخدام وجعل الأبواب مفتوحة، جعل المسام مفتوحة. ها؟ خصني؟ خصني تسلموا لله عز وجل وتغادرها بسلام حتى لا تؤذى ولا تؤذوا. أنا الساحر مالك؟ أنت الساحر. طيب كم سنة وأنت فيها؟ بزاف. كم سنة وأنت فيها؟ 25 كان عمره 12 سنة. يعني كان عمرها 12 سنة حينما دخلت أنت جني ساحر، صح؟ يعني منذ ذاك الوقت كان عمرها 12 سنة ولجت أنت جني ساحر، وكل ليلة تقوم بطقوس السحر تجلب خدام الأعوان. مرحبا مرحبا الدار الكبيرة خير موجود حلقة زاوية. طيب نقول لك حاجة، ما سر سرقة 14,000 أورو؟ كاينة هنا. ها؟ فين كاينة؟ صاحبة السر موجودة، يعني صاحبة السر 14,000 أورو سرقات عندها خادمة خاصة بها من عندهم حتى ينسى الزوج المال في المطار ويسرق. اسمع جيدا، وهذا أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. طيب بمعنى أنت ساحر، بماذا دخلت أول مرة؟ بسحر ماذا؟ مأكول. منذ كان عمرها 12 سنة مأكول. وماذا صنعت أنت؟ شنو عملت لها؟ ماذا صنعت؟ كيف عذبتها وأرهقتها؟ قل. خوف وساوس. ثم مبقيتش نديرها. طيب احكي لي شنو كنتي كدير من الأول؟ الأمراض اللي تعاني منها؟ الخوف وساوس، نسيان. صنعت الخوف والوساوس ثم صافي متمدد نعرض كيعرض الدار الكبير دارو كيعرض يعرض بما كيدعو الجن دخلوه. البيت بيتكم خير موجود واكلين شاربين نعسين معكم بوز الطوموبيل كاينه بوز الدراجه كاينه اللي بغيتو موجود طيب وشو صنعتي ليها عاوتاني ضيق الصدر الم في القلب لا ماشي انت يعني من خدامك عمل هذا متفرقة يعني أنت منذ 12 سنة صنعت لها فقط الآلام والوسواس وأنت من كان يزرع لها الرغبة في الانتحار وبالفعل قالت لي أنها مرة كانت تقتل نفسها لا أنا ما قلتها لك شيء مش هي أنت كنت توسوس لها أن تلقي نفسها على القطار في التران خليها إذا كانت تعرف لا هذه أنا كتعرف راس هذه أنا وهذه ماشي أنا هذه ديالهم فهمتي لي عندها ذاك الإحساس واضح بالخاطر زعما يعني تحس يعني واعية في راسها هذه أنا سمية وهذه لا وهذه ماشي ديالتي يعني قال لي خايب دغيا كتعمل ليه يعني تفرق بين تصرفاتي وتصرفات الجن وتما تبدا في الحرب ديالها عاود قتلتنا حتى هي والله الا في الشكل ناقص في هذا الجسد اللي تخلي يقول لك ناقص منه والله ما خصنا من هذا الشيء طيب قل لي ماذا صنعت ايضا مهم بزاف لا احكي لي حتى افرق بين عملك انت وعمل غيرك ماذا صنعت ايضا قلت لك هذاك وكان عرض الناس وليت المهنه ديالي نعرض للجن والجن اللي كتعرض لك يدخل بماذا توصي؟ ماذا يصنع؟ فقلوا الجسد وصافي الجسد ها الحبابة كيكون ديما حاسة راسها مثقيلة في الحرب بحال كتحس هي في سيريا نقولوا هي ديما راهي حاسة راسها في الحرب طيب أكثر بالليل كتشوفنا قاتي مع راسنا وكتصبح مسكينة بحال نيشان زعما كانت حاطة في شي عرس ولا في شي حرب بحال معاكم هي بات معانا الصداع ديالنا هذاك راس مدقدق في الصباح وتبدا عاود في الرقية ديالها وتصدعنا عاود ليا وحنا ماشيين جايين في هذا العالم طيب أنا آمرك بالخير أنت وخدامك ومن دعوتهم أن تأمرهم بالمغادرة أنت وخدامك اسمعوا جميعا إلى هذه الآيات التي سأتلوها وتعلوا الشهادة بإذن جميعا وتخرجوا منها جميعا طاعة لله أنت الشيطان أو الجان الساحر ومن دعوتهم جميعا كما دعوتهم إلى هذا البدن للظلم ادعوهم الآن إلى دين الله إلى توحيد الله إلى طاعة الله إلى الإسلام ولك الأجر بإذنه ولهم كذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى إذا نسمع إلى هذه آية بإذن الله تعالى ثم أعلن الشهادة وخرج اتباعا بإذن الله جميعا طاعة لله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أنا الملك صفي عندك أنت الملك على أنا لما ذكرت الكرسي قال كرسي وأنا الملك وصاحب الكرسي. طيب الملك هذا قاعد خرجوش مع الطوابل والكراسي والطرب. حفلة. طيب أنت الملك كيف دخلت إلى هذا البيت؟ أي سحر هذا؟ مدفون. أين مدفون؟ ما عرفت في القبر. طيب مدفون كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ 60. فمها أنا اللي جيت تشوف. كيف؟ أنا في مناها. 60 عام بمعنى أنا قسم عمرها وما بقي من العمر فقد كنت قبله في الأم ثم من الأم إلى ثم من الأم جاء إلى الإبنة. اسمع أنا اللي شفت فيهم ها دوك بنات خالتها لي يشوفوها ملي خلقت. نعم يعني أنت كنت في الأم. وكيف جئت إلى الأم بسحر مدفون؟ يعني أصلا سحر الأم. الملك الكبير جاء إلى الأم ثم بعد ذلك سكن في الإبنة. وماذا صنعت لهذه الأم؟ شنو عملت لها؟ أمراض. أمراض مثلا وهي ديما مريضة مثلا ديما كتحس راسها مريضة. احكي لي شنو الأمراض اللي كتحس بها أنت؟ ما كتحسش بيه مزيان. الم بزاف الالم حتى حيا كانت تعملها. يعني كنت انت وحيا تشتركان في امر الالام لان انت معها منذ الصغر وحيا كذلك كانت منذ الصغر. طيب واصل ثم تفريق في الاسره. لا ماذا صنعت أنت الملك حينما أنا تفرق بين الإخوة هذيك قلت لك ديما ماشي مزيانة. دخل الساحر يعرض الناس يا أخري باش ندخلوا الجسد. شكون تقول شنو نعمل أنا؟ طيب ماذا صنعت أنت للزوج؟ ماذا صنعت للأبناء للبنات؟ ماذا صنعت؟ مرة ندخل في ديك البنيته. مرة تدخل في البنيته الوسطى؟ سميتها عندك المباشر. لا الوسطى الصغيرة ولا كبيرة؟ لا الوسطى. الوسطى. طيب وكيف العلة التي أصابت عينها يعني؟ وأنا عوش عينها صافي ما عرفتش خصك تعرف. يعني أنت من أصابت بهذه العلة؟ وماذا استفدت؟ طيب لما سكنتي كان صغير جدا كان عمره حين في الحمل سكنتها في بطن أمها قليل لما كانت حامل أي أمها حامل بها يعني ظلمت ظلما كبيرا يعني خرج من بطن أمها تحملها وأنت معها ثم بعد ذلك تؤذيها منذ الصغار في كل مراحل الحياة وهي تؤذى بسببك أنت وكلما تقوت عين أو حسد أو سحر إلا وتقويت أيضا أنت أيضا ثم كانت كذلك الساحر بجنود الساحر بجنوده وكانت الحية أيضا ولازال هو حمو أيضا ولازال هناك الكثير يعني في مراحل الحياة تعرضت إلى الأذية وهي في بطن أمها ثم إلى الأذية بالعين الحصوية عند عامين ثم إلى كذلك بسحر جاء عن طريقه الجن الساحر وجاء بجنوده ثم أنت الملك وكذلك معك من معك سبحان الله فكيف لها أن تسعد فكيف لها سعيدة والله مع المدور نعم بربها سبحانه وتعالى بربها سبحانه وتعالى فأسلم الله عز وجل. أنا أسمعك هذه الآية الجميلة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. خدام السحر المأكول والمشروب خدام يقول هكذا خدام السحر المأكول والمشروب متى جئتم إلى هذا البدن؟ يوم العرس. من صعد الآن وصعدوا قالوا لي هكذا، قال أنا جئت يوم العرس بسحر في الطعام والشراب يوم الحفل والعرس يوم الزواج. ولهذا قالت لما ذهبت إلى أنظم ماليزيا أو إندونيسيا في ماليزيا، لما ذهبت إلى ماليزيا من أجل شهر العسل لم يكن عسل، ها كان لا سمن ولا عسل، ها الله المستعان، فقد أكلت ما أكلت يوم العرس، صح لا؟ طيب سحر يوم العرس، يوم العرس مأكول ومشروب يوم العرس يوم زفافها. طيب فش أكلت هذا النص أكلته هي ونص أكل الزوج، ها؟ طيب في ماذا أكلته؟ حلوى في ماذا؟ في اللحم. والآن تكره اللحم. ودائما لحم العيد، انظروا لهذا السر، دائما لحم الأضحية العيد يفسد. قالت دائما، يقول دائما لحم أضحية العيد يفسد كل عيد، مع أن في هولندا هناك ثلاجات هناك ما شاء الله. قال هو يفسده، لما؟ لأن سحره له علاقة بالأكل وأكل اللحم، والسحر كان في على اللحم في اللحم. وكانت كتصدق غادي يفسد. طيب جئت منذ أول يوم في الزواج في العرس بسحر مرشوش على اللحم، ها؟ مصوب مع اللحم لك عقل غير ذكر ماذا قلت وبحت بذلك في العرس. طيب ومن ذاك الوقت وهي في الأذى. طيب ماذا صنعت أنت؟ التفريق بينه وبين الزوج، كيف كنت تصنع التفريق؟ كيف؟ نعم ندوز ليها من جي هذا الراجل نعمل صداع في الدار. كيف قالت لك علاش هذه مفتوحه علاش هذه هنا علاش هذه هيدا؟ فهمتي تحقيق تكثر التحقيق تكون من الجن احيانا من اجل خلق المشاكل. طيب سحر ماكول يوم العرس والزفاف، فماذا صنعت؟ صنعت المشاكل مع الزوج، ثم ماذا؟ العائلة تراها في صورة قبيحة، عائلة الزوج تراها في صورة قبيحة. طيب ثم تعطي الجماع كذلك أحيانا، ثم عندي بزاف ديال الخدام الالام في الجماع الالام اثناء الجماع ثم وقال عندي الخدام يعني كان يرسل خدامه كي يجعلها الالام مع الزوج اثناء الجماع حتى لا يكون جماع وانما يكون هناك الم طيب كانها تطعن بالسكاكين هذا هذه حقيقه يعني لابد ان نفهم هذه الامور طيب واحد مسلم بان بين لي هذاك المس اللي كنا نعملوا ليها تما وحيدات داك الشيء ومن تما زعماك مزيان على ديك ديك الجهه ديال الجماع ما بقاش الالم ولكن بان تعطيل تعطيل شويه طيب كنت انت والخدام في البدن تؤذونها بالسحم المعقول لا إله إلا الله اسمعني اسمعني أنت ملك أنت أمك خرج أنت صاحب السحر نعم جيد الأمور غدا أنا خدامه جيد الحمد لله إذا أنت صاحب السحر المأكول باللحم في العرس جيد الان الامور راني كاين مضبوطه كاين الماكوله اخر فاكانسي على اللي قالوا كيمشيو عندها وكاين هناك كذلك في العطله في السفر في الصيف سحر اخر ماكول لكن هذا خاص بالعرس كل واحد وظيفته بزاف ثقه بزاف في الناس حومق عندهم ثقه بزاف في الناس طيب اسال الله جل وعلا ان يوفقكم للخير الآن أتلو عليك آية القرآن وأسلم وخرج كما خرج الملك وكما خرج قبله بإذن الله خلاص وعاهد الله أن تعاون على الخير في كل مكان خلاص قل أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله أن لا أسحرها أن لا أظلمها أن أخرج منها يلا هي نعم كان المسلم ماشي بزاف الكفار ولا اليهود هنا يمكن تلقى وحده يهوديه مخدعه المهم فهمها حتى توصف ولكن والباقي ايما مسلمين سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أسمعت من أعيد أنت صاحب سحر البطن مأكول من الفاكنز ديالا يعني مأكول من عطلة الصيف أنت صاحب السحر المأكول الذي كان يتكلم معي الآن في الزفاف في اللحم إذا لازقك أنك نجمع يعني هيا واصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نحمده سبحانه جل في علاه اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لك الحمد في الأولى والآخرة معشر الجن إلى كل خادم لا زال في البدن وإلى كل حارس لا زال في البدن إليكم جميعا اتقوا الله جل وعلا وأجملوا في الطلب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا جميعا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا جميعا على البر والتقوى بسم الله تحل وتفك السلاسل بسم الله تحل وتفك السلاسل والقيود السلاسل والأقفال والقيود على كل معصم على كل مفصل على كل عظم بسم الله تفك السلاسل السلاسل والأغلال والأقفال والعقد السلاسل تفك بإذن الله جل وعلا العقد تحل بإذن الله جل وعلا بسم الله تفك وتحل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل العقد والأقفال والسلاسل بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد اليهود أقفال اليهود عقد اليهود أقفال اليهود عقد اليهود أقفال اليهود سلاسل اليهود عقد اليهود أقفال اليهود سلاسل اليهود عقد اليهود أقفال اليهود سلاسل اليهود أسحار اليهود بسم الله تفك العقد والأقفال والسلاسل بسم الله تفك العقد والأقفال والسلاسل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة بسم الله تحل العقد في الأيدي عقد في المفاصل عقد في أطراف اليدين عقد في الأنامل عقد في الأصابع عقد في الأكف عقد في الساق عقد في الذراع عقد عقد عقد تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله كالرأس عقد كالرأس عقد كالرأس عقد في العقل عقد في العلم عقد في الفهم عقد في الذكاء عقد. بسم الله تفك عقد كبيرة بسم الله تحل عقد كبيرة في فروة الرأس عقد في جمجمة الرأس عقد في عظام الرأس عقد في العقل عقد في المخ عقد عقد عقد. بسم الله تفك عقد عقد عقد بسم الله تحل في العينين عقد في الناصية عقد في العينين عقد في الناصية عقد. بسم الله تفك بسم الله تحل عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة في القلب عقد في القلب عقد على القلب عقد في القلب عقد على القلب عقد في القلب عقد على القلب عقد في الصدر عقد على الصدر عقد في الصدر عقد على الصدر عقد في القلب عقد في القلب عقد على القلب عقد في الصدر عقد على الصدر عقد عقد عقد عقد في الحب عقد في المحبة عقد عقد عقد في القبول عقد على القبول عقد في السعادة عقد على السعادة عقد عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد كثيرة. بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله تحل في العمل عقد على العمل عقد في العمل عقد على العمل عقد في العمل عقد على العمل عقد في العمل عقد على العمل عقد في المال عقد على المال عقد. بسم الله تفك بسم الله تحل على المال عقد على العمل والمال. قرات تخرجات ولكنها لا تعمل تعمل من البيت لا تستعذها من العمل ما تعمل في الدار. الحمد لله عقد كبيرة وكثيرة على العمل حتى لا يعلو لها تعلو لها مكانها حتى لا يكثر مال وخير. نعم وأنت تعقل حتى لا تعمل. أنا ننظر لها من هنا ولكن حالي أخرين خاصة في الدنيا وفي الأخرى. كم سنة وأنت فيها بالسحر تعقيل العمل؟ 15 سنة. قبل الزواج 15 سنة بسحر قبل أن تتخرج قبل أن تتزوج وقبل أن تتخرج قبل أن تتخرج صحوها بسحر قبل أن تخرج حتى إذا تخرجت لا تعمل. لقد تعمل كلام أنا هو والراس تبنس على الأورديناتور ما تعرفش كتعمل ونسيان تخربك في الراس ثقل في الجسد كامل عيط نط بغيت تعمل الخدمة ديالها في الدار ولا في ما وين. كم سنة وأنت فيها؟ 15 قلت لك 15 سنة. ما هي ديانتك أنت؟ أنا يهودي. يهودي. شوف الفرق بيني ويا خالي. يهودي. فرق كبير. فرق كبير. فرق بيني والآخرين كبير. يهودي. خبيث. يقول أنا خبيث. واعد قفي خبيث. يردنا مزيان. يهودي يقول عن نفسه خبيث. يهودي بسحر معقود. بسحر قبل أن تخرج وقبل أن تزوج. قبل 15 سنة. من أجل تعطيل العقل والعلم والفهم. أقول لك سليمان ما تدوش فيه ذكر آية سليمان. نعم يكره ذكر اسم سليمان وآية سليمان لما لها علاقة بالعلم والفهم. ففهمنا سليمان راسي ما تحركش يعني قال أنا سأمسك أضبط نفسي حتى لا أوذى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال ما خلت لها الحكم ولا علم. أسخروه يهودي بالعقد من أجل تعطيل العمل قبل أن تخرج يعني قبل 15 سنة وبالفعل عطل عليها العمل لا تستطيع أن تعمل إلا من بيتها بالكاد تعمل من بيتها. ها؟ خليها يدك خصبتها نخصبها نقولها لك انا بلا ما تقولها لي انت شنو؟ انا قلت لك نقول لك خصبت بلا ما تقولها لي انت الاول خصبت ما عملت والو كاع اللي فعلت لا عملتي لانك عذبتي وعطلتي عليها العمل ومحقت المال لقد خدمتي وعملتي فعلا 15 سنه كتعطلها على العمل نجحت في مهمتك لا ما نجحتش لو كان نجحت لو كان يكون معني يكون عندها فرنك قال لو كنت نجحت حقا ما كان يكون عندها اورو درهم ولكن ماذا ما تعملون البيت فانا فاشل في مهمتي ووظيفتي لما لانها تكثر من الذكر وسماع الرقيه والدعاء سبحان الله لكن ما تصعدي هذه العمل لكن تعمل من البيت احيانا هو لا يريد ان تعمل حتتك احيانا لا يريد ان تبقى دون شغل او عمل قال لو كنت نجحت ما كان عندها درهم دخلت خدامه باش يعطلوها في الخدمه ديالها ملي رحلات كانت كيجيو الكليان تقول لهم استنوا شويه قريب مع انساني انا كنت كنعطلها في داك الشيء المهم الخدامه ديالي وبالرقيه كانت عاود ردت لينا البال نظرت عليها الرقيه قرات في المال لا لا اللي كيعطلوني على العمل باش الكليه ما يعطيلهمش ديالهم في الوقت حرقت لي الخدامه وخرجوا هادوك ولات صافي داكشي كتجيبوني شان في الوقت نقد ودابا الاواخير من الصيف لدابا انا اللي كنعطل قطعت كاع داكشي ما بقاوش يجيو ليها كليان في الخدمه قصد زبائن العمل منذ الصيف إلى الآن اجتهدت أوقفت عنها لما جاءت في الصيف أخذ القوة بالعين ورجعت إلى هولندا قال أوقفت عنها كل العمل اسمعوا جيد أسرار خذ البارك وارجع طيب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أسلم لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أمحق مالها ألا أمحق مالها قلها ألا أعطل عملها ألا أعطل ألا أعطل ألا أعطل نعم سمع انت ما عرفتش كدرت لنا فيك فيسبوك شفت هيدا قريت على شي حاجه ديال الفلوس شفت واحد خرج والفلوس ديالها الفلوس طارو هيدا راه هي في الناموس يعني عساو كتسمع الفلوس طارو في القسطام في الماريه طارو هيدا ما عرفت منين جاب ديك الفلوس ما عرفت صافي الاجل ديالي قال السر عظيم كنا قبل يومين او ثلاث قبل أسبوع هكذا كنا نتكلم عن قصة محق المال على المباشر أتذكر هذا قال وهي في هولندا كانت حينها موقعت على السرير وكانت تسمع إلى هذا المباشر وهذا الدرس وهذه الجلسات قالت وحينها قال هو حينها رأيت من دولابها مال يأتي من مكان ثم يسقط في حقيبة أو محفظتها قال هذا اليهودي حينها علمت أن نهايتي قد يعني الأجل وصل مفهوم سبحان الله كان المال من المفروض أن يخرج من حقيبتها ويتلف ويذهب لكن هو الآن يرجع رآه هي رأته بفضل الله تعالى لما كنت أعظ وأقرأ هذه الرقية وهذا خير نعم هذا تحق لي وش بسطاب ديالك ولا بسطاب ديالك زوجها ابتسم قال لها المال رجع إلى حقيبتك أنت أم إلى حقيبتي أنا هل تعطيلك الذي أبطل أم تعطيلي أنا فكلاهما يعاني من التعطيل الله المستعان والله هذه من النكت المضحكة لكن يا أخي طيب قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى ومن محق مالا وسرق مالا

والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله نحمده سبحانه جل في علاه يطهر البدن تطهيرا ويزكيه سبحانه جل في علاه ويرفعه ويعزه ويغنيه وهو الله لا إله إلا هو اللهم صب علينا الخير صبا صبا وبارك لنا فيه اللهم إنا نسألك ربنا الخير كله اللهم إنا نسألك ربنا بجودك وفضلك ورحمتك رزقا واسعا حلالا طيبا وبارك لنا فيه اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم قرب منا الخير وكل خير واصرف عنا الشر وكل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وضعنا بإذن الله جل وعلا اللبنات والأسس بإذن الله وتفضل الله علينا بالخير واليسر والنعمة والهداية والإسلام والخروج ونواصل بإذن الله جل وعلا فلا زال هناك الكثير في البدن يحتاج إلى تحقيق وتدقيق بإذن الله تعالى وكذلك مع الزوج أيضا فنرتب إليه نرتب له بإذن الله تعالى ما يناسبه ويوافقه بإذن الله من معي طيب مسلم أنت مسلم أسلمت طيب ماذا كانت وظيفتك في البدن طيب ماذا كانت وظيفتك في البدن أو وظيفتك أنت في البدن تساعدها أسلمت كنت ضدها في الأول أصلا دخلت من البداية مسلم كي تدافع وتساعد بكثرة الدعاء طيب إذا حالكم بإذن الله سهل يسير نجعلكم الله ضرب بإذن الله تعالى الجلسة القادمة إن شاء الله نبدأ بإذن الله تعالى مع الفئة المسلمة التي ولجت ودخلت إلى البدن عن طريق القيام والصيام والذكر والدعاء والصدقة والإحسان إن شاء الله نعم الصدقة اللهم إنا نسألك ربنا أن توفقنا وقرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.